للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس الثالث في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. قد وصلنا في الدرس الماضي فيما الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأخذنا أول آية وهي قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأخذنا أن المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والمراد به الشرك، المراد به هنا الأصل هو الشرك، وأن من تبرأ من الشرك صغيره وكبيره كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن تبرأ من الشرك ولكن كان معه بعض الظلم من ظلم النفس وظلم العباد، فكان مرتكبا للكبائر والمعاصي، فهذا يقال له أصل الأمن وأصل الاهتداء، يعني أنه يأمن خلود في النار، ويأمن كذلك من أن يكون خارجا من الملة، ولكنه لا يكون له الأمن التام. والأمن التام هو ألا يدخل النار أصلا، ويغفر الله له اللمم الذي يفعله. الحديث الدليل الثاني الذي يستدل به المؤلف رحمه الله هنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، المقصود بذلك البخاري ومسلم رحمهم الله. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من هذا لفظ العموم. من شهد يعني أي شخص شهد أن لا إله إلا الله، والمراد بالشهادة ليس المراد بها القول فقط، الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين وعمل، عن علم ويقين وعمل. ولذلك الفقهاء في باب الشهادات يسمون من شهد على شيء لا يعلمه شاهد زور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من شهادة الزور، وأعظم شهادة الزور أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنت جاهل بها أو لا تعمل بها، هذا يكون من شهادة الزور. كمثل المنافقين عندما قالوا: نشهد أنك رسول الله، الله جل وعلا قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في الشهادة، أن شهادتهم شهادة زور، لأن الظاهر لم يقارن الباطن، فباطنهم شيء وظاهرهم شيء، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فلم تكن الشهادة عند الله جل وعلا صحيحة. وهذا مثله هنا، من شهد أن لا إله إلا الله لا بد الشهادة أن تكون عن علم وعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد قال: لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم وصدق ويقين، عن علم وصدق ويقين، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، يعني لا تعتبر عند الله ولا تنفع، لأن كيف تكون شاهد أن لا إله إلا الله وأنت تجهل من هو الإله الذي تعبده، أنت تعبد مجهولا إذن عندك، وهذا أمر باطل، وهذا لا يمكن أصلا، هذا لا يمكن، بل أنت تخدع نفسك بهذه الطريقة. ولذلك كان أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا أمر مهم. وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى ما شهد به، يعني إنسان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وهو في نفس الوقت يعبد غير الله، إذن شهادته هذه شهادة كاذبة، شهادة كاذبة، إذ لو كان يشهد أن لا إله إلا الله حقا لكان يعمل بهذه الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بلفظ الشهادة ولم يعبر بلفظ القول، فالشهادة أعم من القول، الشهادة تشمل القول والعمل والاعتقاد، من شهد أن لا إله إلا الله قولا بلسانه وعملا بجوارحه واعتقادا بجنانه يكون له الأجر المذكور في هذا الحديث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط وسيأتي الكلام عليه. قال: فالعلم ينجو به من طريق النصارى، يعني من شهد أن لا إله إلا الله عالما نجا من طريق النصارى، لماذا؟ لأن طريقة النصارى أنهم يعبدون الله على جهل، يعبدون الله على جهل. والعمل ينجو به من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هؤلاء هم اليهود، لذلك سماهم الله المغضوب عليهم، لأنهم يعلمون، قامت عليهم حجة الله وتعلموها، لكنهم مع ذلك لم يعملوا به، لكنهم مع ذلك لم يعملوا به. وبالصدق ينجو به من طريق المنافقين، علم وعمل وصدق، هذه الثلاثة هي تصح بها الشهادة، الصدق تنجو به من طريق المنافق، فالمنافق يقولها وهو في نفسه يعلم أنه يخادع، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم. ولذلك كيف كان خداعهم هذا؟ أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مستهزئون بمن؟ بالله وبالمؤمنين، لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى أظهرهم وفضحهم في هذا، فبين أن شهادتهم هذه شهادة كاذبة مردودة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ثم هنا نأخذ مبحث بسيط حول معنى كلمة التوحيد، وهو مهم، تأصيل وفهم معنى كلمة التوحيد معين على فهم كثير من المسائل الإيمان والكفر والشرك، كثير من المسائل الذي لا يضبط معنى كلمة التوحيد قد يقع في هذا الخلط من أكثر من وجه. لا إله إلا الله أصل معناها أنه لا معبود حق إلا الله، لأن معنى الإله هو المعبود، ولا إله يعني لا معبود بحق أو حق إلا الله، يعني لا يستحق أن يوصف بالعبادة وأن تصرف له العبادة إلا الباري جل وعلا، وكل ما عداه من الآلهة فهي باطلة، ومن جعلها تستحق العبادة مع الله فقد أشرك مع الله ولو لم يكن عبدها، يعني من اعتقد أن غير الله يستحق أن يعبد فقد أصبح مشركا ولو لم يرتكب الشرك هو، لأن الكفر عندنا اعتقاد وقول وعمل، فمن اعتقد جواز اشتراكه بالله جل وعلا ولو لم يشرك ولو لم يرتكب الشرك فهو مشرك، لأن الاعتقاد ذاته يكفي في إخراجه من الملة، ولو وإن عمل أشرك يعني فهو مشرك، وإن قال ذلك فهو مشرك. هذا معنى لا معبود حق إلا الله، وأركانها نفي وإثبات، هذا معلوم متقرر لدى الكثير. تنفي استحقاقا، وهذا هو المنفي الذي نازع فيه المشركون، لا إله إلا الله لم تنفي كون غير الله جل وعلا أن يكون خالقا ورازقا بهذا المعنى يعني بالمطابقة، إنما الذي جاءت به هذه الكلمة لا إله إلا الله أن تلك الآلهة المعبودة التي اتخذها المشركون أندادا من دون الله أنها آلهة باطلة لا تستحق أن تكون آلهة، لأنها ليس فيها من صفات الألوهية شيء، ليس فيها من صفات الألوهية شيء. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد قال: فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، أن ما سوى الله ليس بإله يعني لا يستحق أن تصرف له العبادة، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وهذا يفهمه المخاطب يعني الإنسان العربي الذي يفهم اللغة العربية بمجرد أن يقال له لا إله إلا الله يفهمها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عندما كان واقفا أمامه قل لا إله إلا الله، وكان أبو سفيان وأبو جهل واقفين معه، يقول له قل لا إله إلا الله، ماذا قال أبو سفيان؟ قال: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ علم أن لا إله فيها نفي الآلهة التي كان يعبدها عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مشركا لأنهم عرب. ولذلك لما سأل هرقل أبو سفيان رضي الله عنه لما ذهب له قبل أن يسلم قال: ماذا يأمركم؟ قال: أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. هذا سفيان قاله وهو مشرك يعني لم يسلم بعد، قال: ماذا يأمركم؟ قال: أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. هذا من صحيح البخاري. إذن المشركون كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، وهذا الذي أنكروه، هم علموا لكن لم يعملوا. لماذا لم يعملوا؟ إنهم أنكروا هذا المعنى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، أنكروا أن الله جل وعلا يعبد وحده، لكن لم ينكروا أن الله إله، إنما أنكروا أنه يكون له الوحدانية، أن الله يستحق أن يعبد وحده. قالوا: كيف يعبد وحده؟ لا بد أن نعبد مع غيره، ما نعبدهم جعلوا بينهم وبين الله وصائل إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني درجة إلى الله. نحن ما اتخذناهم لذاتهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون أو يحيون أو يميتون، إنما ليقربونا إلى الله زلفى. فكانت هذه شبهتهم في اتخاذهم الآلهة من دون الله. فقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، وإلا كان كاذبا، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها، يعني الله عز وجل لا، الخالق والمخلوق بينهما تباين في الصفات، المخلوق مخلوق فهو يتجدد وهو يتغير، أما الله جل وعلا فهو الأول الآخر سبحانه وتعالى. فصفات المخلوق ليست هي صفات الخالق، فكيف تجعل العبودية والإلهية التي هي من خصائص ومن أخص صفات الله جل وعلا تجعله في المخلوق، وهو عاجز أن يخلق ولو ذبابا، وعاجز أن يشفي ولو مريضا واحدا. فهذا هو المقصود هذا الكلام هنا. قال: فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك، اشتمل نطقك يعني قولك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، يعني إذا قلت لا إله إلا الله، اشتمل النطق على أن ما سوى الله ليس بإله. إذن ماذا الأمر الثاني؟ قال فيلزمك إفراده سبحانه بذلك، يعني هذا قولك يلزمك. ولذلك امتنع المشركون أن يقولوها. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم لو قالوها للزمتهم، وكانوا عرب، والعرب إذا قالوا كلمة عملوا بها. أما مشركو عصرنا الكثيرون يقولونها وفي اليوم يشركون أكثر من 100 مرة، يعبدون غير الله ويسبون الله ويتخذون الأنداد مع الله وهم يقولونها صباح مساء، لأنهم يجهلون بهذا. أما أولئك فقد علموا المعنى، وعلموا أنهم لو قالوها للزمهم. لماذا؟ لأن لو قالها أبو جهل لخرج له قومه فقالوا له أصبأت، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يعلمون أن مجرد القول يعني الاتباع. أما الذين في عصرنا والمشركون المتأخرون لا تمر هذه المعاني عليهم أصلا، فيقولونها ثم يفعلون نواقضها مباشرة معها، هذه لا تنفع. فالقول ذاته لا ينفع، فلا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا عمل بها الإنسان، وإلا فما الفائدة؟ أن يكون الإنسان قائلا لها وهو يعمل النواقض، ثم يقال هو مسلم داخل الجنة، والذي يقولها ولا يعمل النواقض ويعمل بمقتضى لا إلا الله يدخل الجنة، فما الفارق بينهما؟ إذن الله جل وعلا لم يفرق بين عباده، وهذا أمر باطل. قال فيلزمك إفراده سبحانه بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، المعبود المطاع. فالآلهة الأخرى إذا من اتخذته وأفردت له أو نسبت له العبادة وقصدته بالعبادة من دون الله جل وعلا فقد اتخذته إلها ولو كان حجرا. كل شيء صرفت له طاعة من دون الله والعبادة من دون الله فقد جعلته إلها، فقد جعلته إلها ولو كان كلاما مكتوبا، مثل الدساتير. الدساتير لو صرفت لها الطاعة من دون الله فقد اتخذت إلها من دون الله، فقد اتخذت إلها من دون الله. القوانين الوضعية التي لا تمت للإسلام بصلة، من صرف لها الطاعة من دون الله فقد نقض بهذا كلمة لا إله إلا الله. مثلها لا فرق بينها وبين القبر، لا فرق بينها وبين الصنم، هذا صنم حجري وهذا صنم مكتوب. ولكن كثرة الغفلة عن هذه المسائل سببت ما سببت من انتشار هذا الشرك الظاهر الذي ينتشر اليوم في كثير من البلدان، والله المستعان. وقال كذلك شيخ الإسلام فإن الله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد، لماذا يستحق الله جل وعلا العبادة وحده؟ وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. ومن في خلق الله فيه صفات أن يحب أشد الحب غاية الحب ويخضع له غاية الخضوع، وتصرف له الطاعة، ويسمع فلا يعصى، ويطاع فلا يعصى. من في خلق الله يحمل هذه الصفات؟ لا يوجد. إذن كيف نصرف العبادة والطاعة لغير الله مع أن هؤلاء يعجزون أن ينفعوا أو يضروا؟ فالله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يرزق وهو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يجب أن يطاع أمره ونهيه، ولا يصرف الأمر والنهي لغير الله جل وعلا. وقال شيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد قال وعندما تكلم عن معنى لا إله إلا الله كلاما طويلا اختصرت بعضه، قال وهذا كثير جدا في كلام العلماء، يعني أن لا إله إلا الله تنفي حق الإلهية عن غير الله وتثبتها لله وحده. قال وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم. عباد القبور ماذا يعتقدون؟ قال عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق. لو أتيت إلى إنسان يعبد قبر، يعبد قبر كيف يعبد قبر؟ يعني الضريح، الذي يبنى فيصرف له الطاعة والطواف والنذر والذبح ويتوزع له المزارات. لو سألت تقول له أنت تعبده، أول جواب يجيب يقول أنا لا أعتقد أنه يرزق، لا أعتقد أنه ينفع ويضر. ومن قال أن هذه العبادة؟ أنت مجرد نذرك وتوجهك له ودعاؤك له من دون الله أنت جعلته ندا من أنداد الله، فصرفت العبادة لغير الله فكنت من المشركين. قال: خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع، ويظنون أنهم إذا قالوا هذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، يعني غايتهم أن يثبتوا أن الله جل وعلا هو الخالق، وهذا لم ينكره حتى أبو جهل. ولئن سألتهم كما قال الله جل وعلا، ولئن سألتهم، خاطب من؟ ولئن سألت يعني يا محمد، هم يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن يعني المشركين الله. إذن المشرك أبو جهل وأبو لهب وحتى إبليس لا ينكر أن الله خالق، ولذلك أقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستثنى العباد المخلصين، قال إلا عبادك، علم أن لله عبادا إبليس، فهو أثبت وجود الله وأثبت أن الله خالق وأن لله عزة، وإبليس مع هذا هو رئيس الكفار كلهم. فهذا المعنى الباطل الذي يفهمه كثير من الناس أن لا إله إلا الله هي أن تعتقد أن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ثم يجوء إذا صرفت العبادة لغير الله لأن نقول هذا شرك، هذا أمر باطل. ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي وقع فيه النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. قال: فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله. ثم قال: وما شعروا، يعني عباد القبور، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب. عباد القبور كفار مثل كفار العرب الأوائل، لا خلاف بينهم، لأن المناط في هذا هو صرف العبادة لغير الله. من صرف العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك، ولا عبرة باعتقاده، فمجرد صرفه العبادة لغير الله هذا خروج من الملة. وقد شابه بعمله هذا عمل المشركين من قريش أبو جهل وأبو لهب وغيرهم الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، يعني أن كفار قريش كانوا يحجون وكانوا ينذرون وكانوا يستقبلون الحجيج ويعطونهم الصدقات، يعطونها لله ولغيره، يعني يجعلون لله جل وعلا شركاء في هذا، يعني كانوا يفعلون بعض شيء من ملة إبراهيم عليه السلام، من بقايا ملة إبراهيم التي بقي فيهم كالحج والصدقة ونحوها، ومع هذا لم تنفعهم هذا لأن أصل التوحيد ذهب منهم الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هم لم يفرض الله جل وعلا بالعبادة، إنما جعلوا غير الله شريكا مع الله جل وعلا. قال: ولو كان معناه ما زعمه هؤلاء الجهال، لو كان المعنى ما زعم هؤلاء الجهال، يعني ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ينفع ويضر إلا الله جل وعلا، لا يرزق إلا الله. هذا ما يعتقده هؤلاء المشركون الذين يصرفون العبادة للصالحين وللأنبياء وللأشجار والأحجار وغيرها من دون الله جل وعلا. قال: ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله. لماذا رفضها؟ هذا لابد أن نقف عندها. لماذا رفض أبو طالب أن يقولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأسه يردد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله، هو رفض أن يتلفظ. أبو لهب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو كلمة غيرها أعطيناك، لو عشرة غيرها أعطيناك، أما هذه فلا، أما هذه فلا. لا يردون أن يقول، لأن يعلم لو قالها للزمته. قالوا له: لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت سيادة سودناك، لو أردت الزواج أعطيناك عشرا من أفضل نسائنا، لو أردت المال أعطيناك، لكن هذه الكلمة لن نقولها. واليوم يقولونها ويروحون ويأتون على القبور وعلى الأمور الشركية، وهذا كله لا تنفعهم لا إله إلا الله. وما دروا أنهم هذا قامت عليهم حجة الله، إذ يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يرتكبون الكفر والشرك بالله جل وعلا والعياذ بالله. قال: وبالجملة فلا يؤله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة، ولاحظ هذا الضابط في الإسلام الحق، فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. يعني انظر، قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. ما هو مقتضاها؟ اجتناب الشرك والعمل بالتوحيد، واعتقد هذا اعتقادا جازما، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكما قال الإمام الشافعي: لا يجزئ أحدها إلا بالآخر، فمن ترك القول ذهب الإيمان عنده، ومن ترك العمل ذهب الإيمان عنده، ومن ترك الاعتقاد ذهب الإيمان عنده. لا بد من ثلاثتها، فهي متلازمة بعضها مرتبط ببعض. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والتوحيد هو الإيمان وقول وعمل واعتقاد. قال: فهذا هو المسلم حقا. فإن خالف، قال: فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق. يعني المنافق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا النطق، هذا نطق. لو كانت تنفع وحدها بالنطق لنفعت المنافق، وهذا مثال ظاهر لا ينكره أحد. المنافقون أين محلهم؟ عند الله في الدرك الأسفل من النار. أليس يقولون لا إله إلا الله؟ نعم يقولون، يقولونها بألسنتهم نعم، أما قلوبهم لا، فلم تدخل في قلوبهم. ومع ذلك هل عصمتهم لا إله إلا الله من دخول النار؟ لم تعصمهم، لأنهم قالوها ولم يعملوا بها. إذا ثبت أن لا إله إلا الله وحدها بالنطق لا تنفع، من قالها وعمل بالنواقض لا تنفعه، من قالها وعمل بالنواقض، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن مجرد قول لا إله إلا الله كأنه هو العصمة، فيجوز للإنسان يرتكب من الكفر والنواقض ما شاء. حتى إذا شهدت إنسان يسب الدين فقلت هذا كفر، يقول لك كيف كفره ويقول لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله وهو يسب؟ كيف يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله؟ أي إله يعبد هذا؟ كيف بهذه الطريقة؟ هذا الجهل بمعنى لا إله إلا الله أصلا، وهذا عند كثير من الناس يقولون هذا الكلام لأنهم جهلوا هذا المعنى. لما نعرف معنى لا إله إلا الله حقا، وأنها تقتضي من أن من يقولها لا بد أن يكون ملتزما لها ولا يرتكب أي ناقضا من نواقض الإسلام، عند ذلك يقال له هذا هو المسلم حقا. أما من ارتكب نواقض الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه، فإنها لا تنفعه. فكما يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في بعض رسائله يقول: فكما أن ذكر الماء لا، ذكر الخبز لا يشبع، وذكر الحسن لا يحصن. قال: فكذلك ذكر لا إله إلا الله لا ينفع، مجرده لا ينفع. هو نعم للكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لكن نحن نتحدث عن إنسان يقولها مرارا وتكرارا وهو يتلبس ويفعل النواقض ليلا ونهارا، فهذه لا تنفعه لا في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، والله المستعان. قال: فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر. يعني المشرك الذي يظهر الكفر هذا كافر، أما المنافق قد لا يظهر، قد لا يظهر لنا الكفر فنعتقد له الإسلام الظاهر بما رأينا منه، أما عند الله فهو ليس بمسلم. المنافق عند الله ليس بمسلم، لكن بالنسبة لنا لا نعلم ما فيه قلبه من النفاق، فبينه وبين الله. أما من أظهر لنا الكفر وأظهر لنا الشرك نحكم له بالظاهر الذي هو عليه، فهو مشرك كافر في الدنيا وعند الله كذلك إن مات عليه. ثم قال: ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا، يعملون بها ظاهرا، يعني في الظاهر للناس وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها. يعني المنافقون أتوا بماذا؟ أتوا بركن واحد، ما هو؟ العمل. لكن هل أتوا بالعمل الظاهر مع التزام العمل الباطن؟ لم يأتوا بذلك، فانتقض الإيمان عندهم. اليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر. اليهود أتوا بشيء واحد، ما هو؟ القول، وتركوا العمل وتركوا الاعتقاد، فكانوا مشركين. إذن لا يكفي ركن واحد، فلم تنفعهم. وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000. يعني لو من الصبح إلى الليل وهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن وقف أمام قبر، ما الذي تنفعه هذه الكلمة؟ لا تنفعه، بل المشركون أذكى منه لأنهم لم يلزموا أنفسهم بقولها، أما هذا يقولها ويرددها وهو لا يعرف معناها. قال: فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور فلا تنفعهم ولا يدخلون في هذا الحديث، يعني في فضل هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هل يدخل المشرك؟ لا يدخل، ولو كان يقولها ولو كان يقولها، لأنه لا يسمى شاهدا. المشرك لا يمكن أن يسمى يشهد أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يمكن يقال هو يقول لا إله إلا الله أما يشهد له، فالشهادة غير القول، لأن الشهادة متضمنة للقول وزيادة، الشهادة فيها علم وعمل ويقين وصدق، أما القول لا يلزم منه هذا الأمر. هذا ما يتعلق ببعض معنى لا إله إلا الله بطريقة مختصرة، لعل في الأيام القادمة نأخذها بإطالة. قال بعد: وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا يعني وشهد أن محمدا عبده ورسوله، مثل الذي قيل في لا إله إلا الله يقال في شهادة أن محمد رسول الله، يعني شهد أن محمدا عبده ورسوله عن علم أنه رسول الله، وعمل يعني ينقاد لما جاء به ويدينه، وصدق يعني يصدقه فيما جاء به، لأن العلم وحده لا يكفي، الاعتقاد أنه رسول الله لا يكفي. ألم يقل أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المهانة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هو يقول لقد علمت، وهو عربي نحمل كلامه على العلم، والعلم يعني اليقين. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن ما الذي منعه؟ لولا المهانة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، منعه الخوف من أهله أن يسب أو أن يعير بأنه ترك ملة عبد المطلب. إذا حصل معه العلم أم لا حصل معه العلم؟ هل هذا العلم شهادة؟ لا، ليس شهادة. الشهادة تكون علم وعمل واعتقاد. لو أن إنسان يقول أشهد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن شرعه هو الحق لكنه لا يعمل بشرعه ولا يحتكم إلى شرعه، هل تنفعه هذه الشهادة؟ لا تنفعه، لا تنفعه، بل يكون كالمنافقين. المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله، ثم لما يأتي القضايا والحكم يذهبون فيحتكمون إلى الكهان ويحتكمون إلى قضاة اليهود، كما جاء في قول الله جل وعلا: ألم ترى الذين يزعمون أنهم يوم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ورد في بعض ذكر أسبابه أن رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود جاءوا فقال بعضهم قال اليهودي نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد يقصد، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، يعني المنافق طلب التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يبتعدون عن حكم الله جل وعلا، فانتقض عندهم ماذا؟ العمل. انتقض عندهم العمل الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله، وشرط من شروط أن محمد رسول الله، الذي هو الانقياد، فلم ينقادوا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. أن محمد عبد الله ورسوله، عبد الله لها معنيان، عبد الله يعني أكثر الخلق عبادة لله، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وعندما سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. وعبد الله يعني هذا مقامه بين الخلق، أنه عبد لا معبود، أنه عبد لا معبود. ولذلك ماذا قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو مقامه صلى الله عليه وسلم، ومقام العبودية هو أشرف مقام له صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يدعيه الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرفعونه عن هذا المقام فيدعونه من دون الله ويتوسلون به من دون الله ويستغيثون به من دون الله. هؤلاء ظلموا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطوه حقه، حقه أن يكون عبد، ولذلك شرفه الله جل وعلا باسم العبد في أشرف المقامات التي تشرف بها مخلوق. سبحان الذي أسرى بعبده، ليس هناك مخلوق على وجه الأرض من الأنبياء وغيره إلا آدم عليه السلام وصل إلى سدرة المنتهى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك في مقام الرد على المشركين وتحديهم بأن يأتوا بسور القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولم يقل على رسولنا إنما على عبدنا، ليبين لهم مقام وشرف مقام العبودية. فهذا المقام العبد، المقام أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لله جل وعلا هو أعلى مقاماته، فهو أكثر الناس عبادة وهو عبد الله ورسوله. وفيه رد لما يقول عبد، رد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله رد على اليهود الذين أنكروا رسالته. فلما جاءهم ما عرفوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إنهم كانوا من قبل ماذا؟ كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني ماذا يقولون؟ يقولون سيأتينا رسول نقاتلكم معه قتال عام، يظنون أنه سيأتي منهم، فلما جاء ليس منهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني لما جاء من العرب هم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من اليهود من بني إسرائيل، فلما لم يأتي من بني إسرائيل كفروا به. ولذلك رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله، ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك عبد الله ورسوله. عبد الله رد على النصارى الذين غلوا في عيسى فجعلوه إلها من دون الله، ورسوله رد على اليهود الذين جعلوا عيسى عليه السلام ابن زانية لعنة الله عليه، فكانوا يعيرون عيسى عليه السلام والنصارى يعيرون المسيح بهذا الأمر. فعبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمته ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل لما جاء وبعثه الله إلى مريم وألقى إليه الكلمة، وكلمته يعني كلمة من الله بقوله كن، هذه كلمته بقوله كن، فكان عيسى عليه السلام. وروح منه، روح منه يعني بخلقه وإيجاده، ولا يعني أن عيسى جزء من الله، هذا باطل، هذا اعتقاد باطل يعتقده الغلاة في عيسى عليه السلام. ليس كل ما أضيف إلى الله جل وعلا هو منه، اللي ما أضيف إلى الله جل وعلا أقسام، منه ما أضيف إلى الله جل وعلا وهو مخلوق، كنقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله وسقياه، هذه مخلوقة لأنها جزء منفصل وحدها. ومنها ما أضيف إلى الله وهو صفة لله، يد الله فوق أيديه، هذا أضيف الله وصفة من صفاته. ومن الصنف الأول هنا روح منه، وعيسى عليه السلام مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فهو كقولنا بيت الله وناقة الله وروح منه، يعني بإيجاده وخلقه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه كيف؟ يعني بخلقه جل وعلا. ثم قال والجنة حق والنار حق، يعني الإيمان بوجودهما وبجزائهما، يعني أن المؤمنين يدخلون الجنة والكفار مصيرهم إلى النار، هذا معنى والجنة حق والنار حق، لأن إنكار الجنة والنار هذا من نواقض الإسلام، لأن علمها من المعلوم بالدين من ضرورة الذي جميع الشرائع أتت به، فإنكار البعث هذا لم تأتي به شريعة، لم يفعله شريعة من الشرائع التي تنتسب إلى دين الله جل وعلا ولو كانت محرفة، فاليهود والنصارى حتى دينهم المحرف لا ينكر البعث، البعث لا ينكر إلا الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا. ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا يحتمل أمران، على ما كان من العمل، يعني وإن كان مقصرا وله ذنوب لكن أنقذته لا إله إلا الله، نفعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، يقصد بها هذا، يعني قال لا إله إلا الله وعمل بها نفعته يوما من دهره، وهو المراد هنا أن يكون له ذنوب لكن هذه الذنوب لم تصل إلى الكفر، فيدخله الله الجنة سواء يغفر الله له أو يعذبه، لكن آخر مآله إلى الجنة، لأن أهل المعاصي وأهل الكبائر إن ماتوا على ما هم عليه فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكن آخر مآلهم إلى الجنة لأنهم أهل توحيد، وأهل التوحيد لا يمكثون في النار ولا يخلدون فيها، هذا المعنى الأول الذي ذكره أهل العلم. المعنى الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني حسب مرتبته، فإن كان شهادته أن لا إله إلا الله عن يقين قوي وعلم كثير وعمل كثير ارتفعت مرتبته، لأن الناس في الإيمان مراتب، منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم. المسلم كما قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني كما يقول الإمام البخاري رحمه الله الدين ثلاث حلقات، حلقة الإسلام وأعلى منها حلقة الإحسان، وأعلى منها حلقة الإيمان، وأعلى منها حلقة الإسلام، فمن خرج من الإحسان دخل في الإيمان، ومن خرج من الإيمان دخل في الإسلام، ومن خرج من حلقة الإسلام خرج من الدين بكله. فهذه هي المراتب الثلاث التي يذكرها العلم، ذكرها الله جل وعلا، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأخذناها في الدرس الماضي. فمعنى قولي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإن كان سابقا بالخيرات فهو في الفردوس الأعلى وعليين، وإن كان مقتصدا فبحسب مقامه، وإن كان من الظالم لنفسه فله مقامه، لكن لا يستوي هؤلاء، لأن الله جل وعلا عدل، ومن صفته العدل، ومن عدله جل وعلا ألا يضع المحسن والمؤمن والمسلم في مرتبة واحدة، بل هم مراتب، كما هم في الدنيا فهم مراتب في الآخرة كذلك. ولذلك صاحب القرآن ماذا يقال له؟ اقرأ ورتل وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذا يثبت أن في الجنة مقامات، وليس كل مقام يدني مقام، أعلاها الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن، نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهله. ثم قال رحمه الله ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه، ولهما يعني البخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني هذا الحديث فيه ذكر شرط من شروط لا إله إلا الله، وفيه بيان جزاء من أتى بهذا الشرط. فإن الله حرم على النار، التحريم هنا نوعان، إما تحريم أولي ابتدائي، وهذا لمن كان من السابقين بالخيرات، يعني الذين لم يفعلوا المنكرات والمعاصي، فهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا ولا يدخلون النار ولا يعاقبون. وإما فإن الله حرم على النار، يعني حرم الخلود فيها، وهذا لأهل المعاصي والكبائر الذين هم في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. من قال، قال هنا لها شرط، من قال لا إله إلا الله يبتغي، يبتغي هذه جملة فعلية في محل الحال، يعني جملة حالية، والحال هنا لا يجوز أن يحذف من الجملة، إذا حذف من الجملة أفسد المعنى، مع أن الحال أصلا ليس من أساسيات الكلام، لكن هنا لا يجوز أن يحذف. من قال لا إله إلا الله لو حذف دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. إذا يأتيك المرجية ويقولون مجرد القول يدخل الجنة ولو فعل ما فعل، يقال لهم لا، فكل الأحاديث التي لم يذكر فيها شرط، كل الأحاديث التي لم يذكر فيها شرط إنما جاءت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هكذا مطلقة، لا بد أن تقيد بهذا الأحاديث. هذه طريقة أهل العلم وأهل السنة والجماعة في العمل بهذا الأحاديث، المطلق يحمل على المقيد، والمحكم يحمل، والمتشابه يحمل على المحكم، ولا نأخذ هذا وحده وهذا وحده كما فعل الخوارج والمرجئة. الخوارج أخذوا أحاديث الوعيد فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار وقالوا أنهم ليسوا على الإسلام، والمرجئة أخذوا بأحاديث الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، جمعوا هذا بهذا فقالوا كل الأحاديث التي جاءت فيها ذكر لا إله إلا الله لا بد أن تقيد بالشروط، فمن أتى بالشروط فله الجزاء، ومن لم يأت بها كان له العقاب عند الله جل وعلا. وكذلك من فوائد هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، خلافا لما ينكره الأشاعرة والمعطلة الذين ينكرون صفات الله جل وعلا، الصفات الذاتية، فالوجه من صفات الله، هم يقولون وجه الله يعني خيره أو رحمته ونحو هذا من التأويلات الباطلة التي يأتون بها، لكن نحن نؤمن أن لله جل وعلا وجه ونعرف المعنى، لكن الكيفية الله أعلم بها، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال: أخذوه فإنه مبتدع. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، عامرة بفتح الراء، وعامرهن يعني منصوبة لأنها معطوفة على السماوات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. خرجه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا فيه هذه الجملة ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أن العبادات توقيفية، فموسى عليه السلام لم يجتهد من عنده مع أنه نبي، فمن دونه من باب أولى، لا يجتهد عبادة من عنده، بل يسأل عنها أهل العلم. وموسى عليه السلام سأل المشرع وهو الله جل وعلا: علمني شيئا أذكرك. في الفائدة الثانية أن لا إله إلا الله ذكر، أن لا إله إلا الله ذكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ف فهي أفضل الذكر. ومن فوائدها كما يقول بعض أهل العلم، نقل ذلك عبد الرحمن بن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، قال: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص ومعينة على الإخلاص، إذ ليس فيها حرف شفوي، فحروفها كلها جوفية، يعني تستطيع أن تنطق لا إله إلا الله وأنت تبرق شفتيك، وهذا يعين على الإخلاص، فهي كلمة الإخلاص وتعين على الإخلاص. فهذا من فضائل هذه الكلمة العظيمة. وكذلك من الفائدة الثالثة: أذكرك وأدعوك. أدعوك فيه فائدة أن لا إله إلا الله دعاء، أن لا إله إلا الله دعاء. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. لم يكن موسى عليه السلام يريد أن يستصغر معنى لا إله إلا الله، ولكن كان يريد أن يخص بشيء من هذا، كان يريد أن يخص بذكر خاص به لأنه في مرتبة النبوة عليه السلام. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل يا موسى لو أن السماوات السبع، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع وعامرهن غيري، هذا لا يفيد أن الله جل وعلا مع السماوات السبع، إنما هو فوق السماوات السبع مستوى على عرضه سبحانه وتعالى، ولكن قوله عامرهن غيري أن ما فيها من المخلوقات السماوات السبع. والأراضين السبع في كفة، يعني كل من في السماوات ومن في الأرض في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما الذي يحصل؟ مالت بهن لا إله إلا الله. لكن هل بمجرد القول؟ لا، ليس بمجرد القول، إنما القول والعمل والاعتقاد. من أين أخذنا هذا؟ من الأحاديث الأخرى، من الأحاديث الأخرى. وهنا يجب وجوبا عينيا أن يقيد المطلق بالمقيد، أن يقيد المطلق بالمقيد. هذا مطلق ذا لم يذكر فيه شرط، لكن لا بد أن يقيد بالأحاديث التي فيها القيود الثقال التي جاءت في لا إله إلا الله. فيه من الفوائد هذا الحديث إثبات الميزان وأن له كفتان، لذلك قال في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وفيه من الفوائد أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه أن على معنى لا إله إلا الله، فهذا فيه رد على الذين يقولون دائما يذكرون بالتوحيد، دائما يتكلمون عن التوحيد، خطبة جمعة، في درس، في مجلس، لماذا دائما يذكرون بالتوحيد؟ هذا في رد على هؤلاء. إذا كان أنبياء الله وهم الذين أرسلوا بالتوحيد، ذكرهم الله الذي أرسلهم بالتوحيد وهو يعلم أنهم موحدون، ذكرهم بهذا، فما بالك ببقية الخلق والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فيحتاج دائما للتذكير. ولذلك الله جل وعلا أول شيء ذكر به موسى عليه السلام، عندما جاء موسى عليه السلام إلى جبل الطور قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، مع أن موسى عليه السلام يعلم هذا الأمر، لكن أول شيء ذكره به: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فليحذر الإنسان أن يكون من الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله اشمأزت قلوبهم، فليحذر الإنسان أن يكون من هؤلاء. إذا ذكر أمامه التوحيد حذر أمامه من الشرك، يقول دائما يذكرون بهذا، دائما يذكرون بهذا، ما عندكم إلا التوحيد والشرك. نعم، ما عندنا إلا التوحيد والشرك، هذا الذي بعثنا الله من أجله، هذا الذي جعل الله بعث الله جل وعلا الأنبياء من أجله، أن يحذروا من الشرك وأن يأمروا بالتوحيد. وبقية التي تأتي بعدها كل هذه من الشرائع، فروع الشرائع، هي مهمة لكن ليست بأهمية التوحيد والتحذير من الشرك. إذا كان نوح عليه السلام أمضى 950 عام وهو يدعو إلى كلمة واحدة، ليس لم يكن في قوم نوح شرائع، لم يكن لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا أي شيء، كان لا إله إلا الله 950 سنة وهو يقول لا إله إلا الله ولم يمل ولا يكل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يقول لا إله إلا الله ويذكر قومه بهذا. إبراهيم عليه السلام كذلك كان المسلم الوحيد في بداية دعوته، كان المسلم الوحيد على وجه الأرض، لم يكن هناك مسلم إلا إبراهيم عليه السلام، كان الأرض كلهم على غير الإسلام، ومع ذلك كان يذكر ولم يخف الله لومة لائم، كان دائما يردد ويذكر. ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ إنكم كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. دائما يذكر وينبه ويبين بطلانه ما عليه هؤلاء المشركون. ثم قال وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وللترمذي وحسن أو حديث حسن عن أنس رضي الله عنه حديث قدسي. الحديث القدسية هي التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، ولكنها ليست في مرتبة القرآن، لكنها ليست في مرتبة القرآن. يا ابن آدم أو حديث طويل لكن ذكر منه شاهدة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني غير الشرك، يعني غير الشرك، كما قال الإمام الشافعي لو أن الإنسان لقي الله بكل ذنب إلا الشرك لغفر الله له، لغفر الله له، وأنه يعلم هذا الأمر. لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملئها أو قريب من ملئها خطايا ذنوب وكبائر ثم لقيتني بهذه الحسنة التي تذهب غيرها من الذنوب لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من فضل الله، وهذا من أعظم الفضائل التي بتوحيد الله جل وعلا، وهو أكبر شاهد على هذا الباب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا أعظم فضل التوحيد. لو أن إنسانا عمل ما عمل من الذنوب إلا الشرك لا فتمسك بالتوحيد وترك الشرك وهو كان عنده معاصي قد تغلبه نفسه فيتوب، ومع هذا لو قابل الله بهذا قال الله جل وعلا وإذا كان الإنسان يرجو الله هذا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن هذا لا يجعل الإنسان يتمادى في المعاصي والذنوب يقول أنا معي التوحيد والله جل وعلا سيغفر لي، لا، فقد لا تأمن على نفسك، فإن المعصية والبدعة بارين إلى الكفر، قد ترتكبها اليوم ثم ثاني يوم يجرك الشيطان إلى الكفر بالله جل وعلا. ففي هذا الحديث بيان فضل التوحيد وأعظم فضله وبيان ساعة فضل الله. يأتي إنسان بقراب الأرض خطايا فيغفر الله له كل هذه الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وتخيل قراب الأرض، تخيل أنت لو كان عندك خطايا تملأ شارع فكيف يكون بقراب الأرض خطايا ثم يغفرها الله لك بعمل واحد إذا أتقنته وإذا علمته وإذا فهمته وإذا كررته دائما لا تشرك بي شيئا. هذا من أعظم فضائل التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا هذا الثواب، أن يجعلنا من الذين يغفر لهم خطاياهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.